سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. قال الإمام رحمه الله: وبعد ذي وشبها المصنف رحمه الله لا زال يتكلم على أحكام التمييز. في البيت الأول اسمون إلى آخره في حقيقة التمييز، هو اسمون بمعنى مين وبينون نكير. ما تكلمنا على حكم التمييز وينصب، ما تكلمنا على ناصبه. ناصبه إذا كان التمييز مفرد، تمييز المفرد، تمييز الاسم المبهم، ينصب بالمميز، المميز هو اللي ينصب. شنو يدخل فيه؟ العدد الصريح والعدد الكنائي والمقادير بأنواعها الثلاثة وشبه المقادير بأنواعها الثلاثة وما كان فرعا للتمييز. هذو أربعة شكون اللي ينصب؟ المميز. اما اذا كان تمييز اللي ماشي مفرد، تمييز اللي يقولوا له النسبه، تمييز اللي يكون في العلاقه بين الطرفين، هذاك التمييز ما ينصبوش المميز، لان المميز هو العلاقه، لا، وانما ينصبوا اما الفعل وما اشبهه واما ما تم بالجمله. مثلا عندنا 20 غلاما، شكون اللي ينصب غلاما؟ 20 لله. عندي شبغون أرضا، شكون اللي ينصب أرضا؟ شبغون المميز اللي ينصب هذاك. كم عبدا ملكت، شكون اللي ينصب عبدا؟ كم، هذاك هو اللي ينصب. عندي قفيز برهان، هذاك كلمة برهان شكون نصبها؟ قفيز هو اللي ينصب. عندي منواني عسلا، عسلا شكون منواني؟ ذيك اللي كنا نقولوا خاتم الحداد حديدا، حديدا شكون نصب؟ خاتم، هذاك هو نصب. باب ساجن، هذاك ساجن شكون نصبه؟ باب. ولكن ملي يكون التمييز المحول عن الفاعل او محول عن المفعول، ولا زدنا على ابن هشام محول عن المبتدا او اللي ماشي محول، شحال هذو؟ أربعة. هذا ما ينصب، ما ينصبش المميز، لأن الطبا محمد نفسا. فين التمييز؟ نفسا. فين المميز؟ العلاقة اللي بين الطبا ومحمد، هذاك هو المميز. العلاقة اللي بينهما، هذيك النسبة اللي بينهما، هذاك هو المميز. والشاء على رأسه شيبا، فين التمييز؟ شيبا. فين المميز؟ العلاقة اللي بين الشعالة وبين الرأس، هذاك هو المميز. وفجرنا الأرض عيونا، فين التمييز؟ عيونا. فين المميز؟ العلاقة اللي بين فجرنا والأرض، هذاك باتفاق العلماء ما ينصبش، هذيك العلاقة ماشي ناصبة، كاين شي خلاف هذي؟ ما كاينش، هذا بلا خلاف فيها. ولهذا ما نمشيوش على ظاهر المصنف هنايا، بما قد فسر ما نمشيوش على ظاهر المصنف. هذه واضحة، شكون باش يكون ناصب التمييز في طابة محمد؟ إما كلمة طابة، شوف كلمة طابة، أو طاب محمد الجملة انكملت، معنى انكملت، الفعل أخذ فاعله والمبتدا أخذ خبره والفعل أخذ مفعوله. طب هذا الكمال، هذا الكمال هذا هو اللي ينصب. واضح يا ما فيها مشكلة. فإذا تمييز المفرد فيه أربعة وتمييز النسبة فيه أربعة. تمييز المفرد فيه العدد، والعدد فيه نوعان، وفيه المقادير والمقادير فيها ثلاثة، وفيه شبه المقادير وشبه المقادير فيها ثلاثة، وفيه ما كان فرعا، هذا أربعة. هذا شكون اللي ينصب هنايا؟ المميز. معناه المميز الكلمة المبهمة، الكلمة المفسرة، هذا هو الناصب. تمييز النسبة شحال فيه؟ أربعة. محول عن الفاعل، محول عن المفعول، محول عن المبتدا، ماشي محول. فويخ ما يكونش محول، هو ما يتسحد لك الفاعل والتمييز. ما يكون الظاهر التمييز والفاعل بحال بعضهم، هذاك ما يكونش محول. مثلا بحال هذا، هذا ما أحسن زيدا رجلا، هذه العبارة هذه، لأن زيدا ورجلا بحال بحال. إذا هذا ما يكونش محول، هذا النوع هذا. هذا يكون محول ولا لا؟ كذلك نعم رجلا زيدا. كذا نعم رجلا زيدا، هذا نعم رجلا زيدا هو مش محول. علاش؟ لأن رجلا وزيدا بحال بحال. واخا هو تمييز النسبة ولكن ماشي محول. هذا ساهل باش ضعف محول ماشي محول، هو ملي يكون التمييز وديك المرفوع ليصدقوا على بعضهم، لأن زيد ورجل بحال بحال، هنا ما يكونش محول، واخا هو تمييز النسبة ماشي محول. في الطابة محمد نفسان كاين تحويل، علاش؟ لأن نفسان هي ماشي محمد. وفجرنا الأرض مع عيونا كاين تحويل، علاش؟ لأن الأرض ماشي هي عيونا. والشعر رأس شيبا كذلك. زيد أكثر من كمال، لأن ذيك أنا أو أكثر ماشي هي مالا، هذا كاين تحويل. ولكن لا كان في الظاهر هذا هو هذا، كاين تحويل ما كاينش تحويل، واخا تميز النسبة. طب هادو مع بعضهم شكون الناصب؟ ماشي المميز. شكون المميز؟ ديك العلاقة اللي رابطة بين طابة ومحمد، النسبة اللي بينهما، معنى نسبة الطيبوبية طيبوبة لزيد. هل النسبة هذه ماشي هي المميزة ولكن ماشي هي الناصب؟ هذا هو واضح. شكون غيكون الناصب؟ إما طابة وما أشبهها. شنو ما أشبهها؟ فعل، مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، هذا هو ما أشبهها. أو يكون ماشي هذا، يكون الكمل انتام، الكلام انتام، تمام الكلام، قول ابن عصو رضي الله عنه. واضح الإبارة؟ واضح. ثم قال المصنف: وبعد ذي وشبه جره، ماشي نرجع واحد النوع من النون هذا، ها كشبه أرضا وقع في زنبورة، هذاك النوع هذا. معنى تمييز العدد ماشي نرجعولوش، تمييز ديك النسبة بأنواعه ماشي نرجعولوش، وإنما نرجع هذا ذي كشبرين وأرض وقفيزين بغا. هذا هذاك يقول لك المصنف رحمه الله يجوز جره. معنى هذا إذا طاب محمد نفسا واش يجوز ينجر هذا؟ لا. فجرنا الأرض عيونا يمكن ينجر؟ لا. أنا أكثر من كمالا يمكن ينجر؟ لا. عندي 20 درهما يمكن ينجر؟ يمكنش ينجر، هذا محيد. هنا اللي ماشي يدخل معنا هو المقادير وشبهها، هذاك المقادير وشبهها يجوز جرها، على هذاك ماشي تكلم. معنى تمييز النسبة معنا علاقة به، ماشي نرجعوش إليه. تمييز النسبة دائما منصوب، تمييز النسبة لا يكون إلا منصوبا، هذاك ماشي نرجعوش إليه. تمييز العدد ماشي ندخلوش فيه، فاش غندخلو؟ المقادير وما أشبهها، هذه المقادير وما أشبهها يجوز تكون مجرورة. باش يتكلم عليها المصنف رحمه الله، وبعد ذي أي المقادير وشبه جره إذا أضفتها، إذا أضفتها إلى التمييز. معنى مين ضيف التمييز؟ مثلا نكون نقول عندي شبه أرضا، غير نقول عندي شبه أرضين، كنت نقول باب ساجن، قل باب ساجن. كنت نقول مثلا جبة خزن، غنقول شبة خزن خزن. كنت نقول منوان عسلا، قل منوى عسلين. واضح العبارة؟ واضح. هذا قول المصنف وبعد ذي وشبه جره. شنو ماشي جر؟ التمييز. شنو ماشي نضيف له؟ المميز غنضيفو للمميز. شكون غينضب؟ المميز شكون غينضب؟ من بين غينضب؟ التمييز. نضيف المميز الى تسميز معنا ذيك الاسم المبهم هو اللي غينضف، ما ينضف يكون مجرور جو سي موجب. معنى هذا العدد يدخل ما يدخلش. اذا ديك عندي احد عشر درهما ما يمكنليش نقول عندي احد عشر درهما، هذه ما نقولهاش. عندي عشرون غلاما ما يمكنليش نقول عندي عشرون غلاما، ما يمكنليش، هذاك ما يدخلش هنا. هذاك طاب محمد نفسا ما يمكنليش نقول طاب محمد نفسا، ما يمكنليش. وفجرنا الارض عيونا ما يمكنليش نقول وفجرنا الارض عيوني، ما يمكنليش. فاذا هذا هو الذي يوضف، يوضف من بين ماشي ينضف المميز غينضف للتمييز. صافي. اما العدد، العدد المصنف سكت عليه ما تكلمش عليه، لان العدد فيه اقسام. كان اذا كان العدد المركب العدد العقد ما عطف على العقد يتعين نصبه، هذيك في ثلاثه المواضع يتعين نصبه، سيتحدث عنه في بابه ان شاء الله. العدد المركب، العدد العقود، العدد المعطوف، ماله هذا؟ دائما منصوب. مثلا عندي احد عشر درهما، درهما دائما، احد عشر كوكبا دائما، اثنا عشر اسباطا دائما، دائما منصوب. هذا كاين شي اشكال؟ هذا هذا سياتي في بالك. عندي عشرون غلاما، هذا عندي عشرون غلاما دائما منصوب. واحد وعشرون، أحد وثلاثون، أربعة وثلاثون، كذلك. شحال هذه الأنواع؟ ثلاث، لا ثلاث. شنو ثلاثة؟ المركب، العقود، المعطوفات، ثلاث. هذه شنو يتعين فيها؟ نظر. كاين شي إشكال؟ ما كاينش. تمييز العدد في باب التركيب، في باب العقود، في باب المعطوفات. شنو باب العقود؟ هي عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، ستون، سبعون، تسعون، ثمانون، ثلاثون، هذه هي العقود. شكون المعطوفات؟ ديك البضع اللي بعد منه، ديك واحد كذا كذا، هذاك المعطوف. هذا باتفاق الانس والجن ما يجيش مرفوض. شنو بقى لنا؟ بقى لنا تمييز ثلاثة وحتى العشرة، حتى هو عدد هذا. تمييز ثلاثة حتى العشرة، معنى ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، أربعة رجال، أربعة أكلوبين، أربعة أفلوسين، أربعة دراهم. فين المميز هنا؟ أربعة، وفين التمييز؟ ديك أكلوبين أفلوس، هذاك باتفاق مجرور. واش بالإضافة؟ هذاك دائما عنده الإضافة، هذه دائما مضاف، دائما مضاف، دائما مضاف. نعم، إذا كان اسم جنسي يجيب من عندي أربعة من الطير، أربعة من البقري، أربعة من من كذا كذا، ما يجي هذا؟ مجرور بالميل. ملي يكون المميز اسم جنسي، ملي يكون المميز اسم جنسي يجي مجرور بالميل. كما تقول عندي أربعة من الطير، أربعة من الشجر، أربعة من البقر، كيف يجي هذا؟ مجرور بالميل، ما يجيش بالإضافة. ولكن ملي يكون اسم جنسي، ملي يكون عندنا 100 أو 1000، ملي يكون عندنا 100 أو 1000 هو عدد، لا هو بالإضافة. هذاك هو بالإضافة. باش نقول عندي 100 رجل، عندي 1000 درهم، عندي أكلة. إلا أن ملي يكون ذي 3 و 10 التمييز يكون جمع، يكون مخفوض وجمع. ولكن ملي يكون 1000 و 100 يكون مخفوضا ومفروضا. هذا هو الفرق بينهم. شنو الفرق بينهما؟ هو في القضية ديال الجمع والإفراد. واضح تمييز العدد؟ هذا ما داخلش هنا. شنو قلنا؟ تمييز المقادير. هذا تمييز المقادير هو اللي كلام عليه هنا إن شاء الله. هذا عنده أحكام، معنى منها جواز الوجهين. شنو جواز الوجهين؟ يكون منصوبا ويكون مجرورا. باش بالإضافة، بإضافة إيش؟ إضافة المميز إلى المميز. شوف، إضافة المميز إلى المميز سيأتي إن شاء الله يكون مجرورا بمن؟ في قول الإمام وجوب بمن إن شئت. تاهل معنى يمكن نقول عندي شبه من أرض، عندي باب من ساجين، عندي جبة من خزين، يجوز لي؟ يجوز. معنى أصبح هذا التمييز المقادير عنده ثلاثة الأحوال، يكون منصوبا مجرورا بالإضافة مجرورا بمن. باين هذا؟ باين. هذا قول الإمام. وبعد ذي جوا إذا أضفتها كمد حنطة غيلة، شوف هذا منذ حطات الغيظة هنا عندنا شيء صح. واضح العبارة نعمل سهل. فإذا تبينا تمييز النسبة ما دخلش مالو هذا دائما منصوب ما يتصورش فيه الجار لا بيمين ولا بالإضافة ما يتصورش. تمييز النسبة بأربعة أنواع اللي عند الفاعل والمفعول والمبتدا واللي مش محول هذا ما يدخلش. تمييز العدد فيه تفصيل شنو فيه تفصيل ملي يكون المركب والعقد والمعطوف يكون منصوب ملي يكون ثلاثة أو عشرة وما بينهما مئة أو ألف يكون مجرور صافي. ملي يكون ديك ثلاثة أو عشرة وعنده اسم الجنسي كيف يكون وبيمين أيضا مجرور بيمين. قلت عندي أربعة من الطيري أربعة من الشجري أربعة باش يكون بيمين بيمين. التمييز اللي يبقى هنا تمييز المقادير يجوز في ثلاثة الحالات فيما تقدم ينصب إذا هنا ينصب ماشي وجوبا ما نقولوش ينصب لا ينصب جوازا. هنا الجار جرونه جرونه بإضافة المميز إلى تمييز إذا بإضافة المميز إلى تمييز يكون مجرورا بمين في قوله وجوب بمين شيء ثاني هذا ثلاثة ثلاثة. ثم قال المصنف والنصب بعدما أضيف وجب والنصب مبان للتمييز بعدما أضيف شكون هو المميز مبان أضيف لغير التمييز والنصب وجب مبان وجب للتمييز بعدما أضيف شكون هو مبان لغير التمييز يجب النصب. بعدما أضيف والنصب للتمييز هذا والنصب للتمييز بعدما أضيف شكون هو المميز من أضيف لغير التمييز وجب. ذكر مثال إن كان مثل الأرض ذهبا هل مثل الأرض ذهبا إن هل فين المميز ملء وفين التمييز ذهبا. إذن ملء هو المميز وذهبان هو التمييز فملء هذا المميز أضيف للأرض إذن هنا ذهبا يجب نصبه إلا أن هذا المثال عنده واحد المزية هذا ما يتصورش ما ينضفش ما يتصورش ينضف للتمييز هذا ما يتصورش هذا دائما مقصود مضاف للتمييز هذا ما يتصورش هذا ما يتصورش ملء ذهب هذه ما تتصور معنى هنا لا يستغني المميز عن المضاف إليه. هذا المثال شنو في هذا فين هذا المميز ما يستغنى شيء عن بل عن الأرض هذا مثال المميز ماشي ما يستغنى شيء عن التمييز ما يستغنى شيء عن المضاف إليه فين هو الأرض ملء الأرض ولكن ملء الأرض لو تقصد جملة تمييز هنا ملء الأرض ليش واش ملء الأرض ذهبان واش فضتان واش ولدان واش بقرتان تنجب له هذا المثال هذا يجب فيه النصب. علاش لأن المميز أضيف لغير التمييز فين المميز ملء من أضيف من الأرض والأرض تمييز ماشي تمييز كون تمييز ذهب هنا يجب. كذلك إذا أضيف وهنا نستغنوا عن المضاف إليه ولا ما نستغنوش كذلك إذا أضيف لغير التمييز ولا نستغنوا كذلك سيأتي إن شاء الله مثلا أفضل رجلا شوف أفضل رجلا منصوب ولكن إذا قلت أفضل الناس يجب النصب. إذا أفضل رجلا شوف أفضل رجلا منصوب ولكن إذا قلت أفضل الناس يجب أن تراجعوا ويجوز نقول أفضل رجلين يجوز ولكن لا سيصو أضيفت أفضله لم. إلا أن هذا ليس من الموضع ذينا هذا وش هذا الموضع ذينا هذا ليس من الموضع ذينا هذا من تمييزي النسبة ما دخلش معنا هنا واضح العبارة هذا قول المصنف رحمه الله. وبعد ذي إذن هذا تمييز المقادير مميزة بأحكام الحكم الأول جواز الوجهين فين جواز الوجهين النصب والجر النصب في قوله ينصب والجر في حالتين بالإضافة هنا وبالجر فيما يأتي إلا أن الإضافة شنو سيكون هنا المميز أضيف لا لا باش يكون الجر باش يكون الجر المميز أضيف للتمييز باش يكون الجرشنو سيكون معنى عندي شبه أضيف الأرض يكون المميز أضيف للتمييز. هذا باقى واحد الخاصية هنايا هذا يميز بالتمييز العددي. مثلا شوف عندي إشغولة، شوف عندي إشغولة، هذاك المميز يأتي تمييزا للعددي. قل عندي شبه عندي إشغولة شبه أرض، قول هيدا. مثلا هذاك المميز، شوف ديك المميز يجي تمييزا للعدد، يجي المميز وتمييزه شبه ارض. فين المميز تما؟ شبه. وفين التمييز؟ هذا بجوج بهم يجيو تمييز للعدد، يجيو جوج. معنى المميز والتمييز ياتي تمييزا للعدد، صح؟ يكون صح. قل عندي شبهون عندي عشرون شبه ارض، يجوز ولا؟ هذه هي الخاصية اللي عندها التمييز. شنو الخاصية اللي عنده؟ الجره بالإضافة والجره بمن. ويميز هو يميز العدد، يكون تمييزا للعدد، يكون هذا قول الإمام رحمه الله. إلا أن قوله إذا كان من الأراضي ذهبا، هنا ما نستغناوش هذا المثال، هذا المثال ما نستغناوش عن المضاف إليه. فين المضاف إليه؟ الأرضي ماشي تمييز. هذا معنى المميز هنا لا يستغني عن المضاف إليه. شنو المضاف إليه؟ هو الأرضي، ما يستغناش عنه، ولكن هو ماشي مضاف للتمييز، مضاف لغير التمييز، لأن التمييز هو ذهب. هذا قول الإمام رحمه الله. وبعد ذلك يشبه وجهه إذا أضفتها كمنذ حدث غيظة في بعض أضيفه وجبة إن كان مثل الأرض ذهب. ثم قال والفاعل المعنى نصبا بأفعل مفضلا كأنت أعلى منزلة. المصنف رحمه الله باش يتكلم على واحد النوع مالو تمييز فاعل في المعنى، ولكن واش محاول صناعته؟ هذا هو الموضوع. واش عنده التحويل الصناعي او ما عندوش التحويل الصناعي؟ هذا ماشي يكون الخلاف بين المصنف وابن هشام. معنى واش عنده التحويل الصناعي عن الفاعل؟ ايضا اما التحويل راه كاين. قال المصنف وانصبان الفاعل المعنى باش مش نصبه بافعل حال كون يزيد مفضلا. قال المصنف وانصبان، شنو انصبان؟ الفاعل معنى، والفاعل من هو التمييز. انصبان التمييز الذي هو فاعل في المعنى، انصبان التمييز الذي باش غادي نصبه. وش من فعل الذي للتفضيل، الذي هو للتفضيل. فحال ياش كأنت أعلى منزلا، هنا عن الشيء هنا تسميز فاعل في المعنى، لا فاعل في المعنى. شنو بقى؟ واش هو محول ومش محول؟ واش عنده غير الاتصاف أو عنده الاتصاف والتحويل؟ عند المصنف يقول لك سيدي عنده التحويل وكذا. ابن هشام الذي يقول لك فاعل في المعنى، عنده التحويل، التحويل عنده عند المبتدا. هذا صح، التحويل راه كاين، ولكن التحويل منو ماجي؟ التمييز هنا مالو؟ لا ماشي حمل، فاعل في المعنى هذاك، ولكن واش محول صناعه؟ هذا هو الخلاف. واش هو محول من ناحيه الصناعه؟ واش محول من ناحيه الصناعه ولا مش محول من الصناعه؟ ظاهر المصنف انه محول من جهه الصناعه. ابن هشام يقول لك لا ماشي محول من ناحيه الصناعه، لا مش محول من ناحية الصناعة عن الفاعل، لا. قال المصنف وانصبان التمييز الذي هو فاعل في المعنى باش غنصبه، باش غنصبه بأفعل. إذا أفعل هو الناصب. إذا على هذا واش هو من قبيل تمييز المفردي؟ لا ماشي من تمييز المفردي، هذا ماشي من تمييز المفردي، لأن التمييز المفردي شكون اللي ينصب؟ المميز. هذا لا، لأن أفعال ماشي مميز، لأن المميز هو النسبة. قال كأنت أعلى منزلا، شوف أنا أنت أعلى منزلا، أنت مبتدأ على خبر منزلا، هذاك فاعل، هذاك هو التمييز. هل منزلا فاعل في المعنى؟ هذا منزلا، هذا فاعل في المعنى. هل التمييز هذا فاعل معنى؟ منصوب أعلى، شكون اللي نصبه؟ أعلى. هل أعلى مفضلا فيه التفضيل؟ أنت مبتدأ أعلى خبر منزلا تميز. هل التمييز هذا وهو منزلا ماله فاعل في المعنى، في المعنى راه فاعل. وشكون نصبه؟ افعل اعلى، هذا هو النصب. واعلى فيها الضم المستتر يعود على انسى، الا ان هذا التمييز هذا وفين هذا محول، هذا هذا كلمه منزلا محول، ولكن واش هو فاعل في المعنى؟ هو فاعل في المعنى، ولكن واش محول عنه ولا لا؟ فاعل في المعنى راه كاين. كيف فاعل في المعنى؟ لان المنزله هي اللي عند العلو، عالت المنزله. شوف عالت المنزله، عالت المنزله، المنزله عند العلو، هل فاعل في المعنى كاين؟ ولكن واش محول صناعه ولا لا؟ هذا هو الخلاف عند المصنف وعند ابن هشام. لا غنشوفوا عند المصنف. المصنف يقول لك سيدي العلامه اللي هنا غنجيو لهاد كلمه اعلى، هاد كلمه اعلى نخذوا منها فعلا، لان اعلى مثلا فحا افضل عندها فضوله، اكرم عندها كرمه، احسن عندها حسنه، اجمل عندها جموله، هذا اعلى عندها اعلى. من عملوا اعلى نعملوا ديك منزلا نعملوا فاعل، نجيبوا فاعل وجمعوا تنقولوا انت على منزلك. شوف انت على منزلك، شوف انت على منزلك. اذا انت على منزلك مزيانه، مزيانه هاو فاعل في المعنى. هذه النظره للمصنف. الا ان هذا كاين واحد الاشكال فيها. شنو الاشكال؟ اللي اعلى الزياده ما بقاتلاش، ما بقاتلاش الزياده، لان ملي قلنا على على منزلك ما تسماش على علوا زائدا، خصني يكون تسمى علوا زائدا. هذا هو هو الاشكال هذه القضيه. هو ما حولناها وعملنا ذلك الفاعل الصناعي ما بقاتناش ذلك الزياده، لان اسم التفضيل يكون عند الزياده، لان اسم التفضيل يكون عنده مقابل مع غيره ويكون عنده زياده، ذلك الزياده ما بقاتش. وما عندناش احنا في اللغه العربيه شي فعل يحل محل اسم التفضيل بزياده، اللي ما عندناش. هذا هو الاشكال. نظرا لهذا الاشكال تقول الامام بن هشام احنا ما نحولوهش عن هذا، نحولوه عن المبتدا. فاعل في المعنى ولكن ماشي محولا عنه. ماشي نعملو منزلك اعلى، ماشي يكون هذاك منزلا، ماشي محول على منزلك، لا منزلك اعلى محول عن المبتدا ماشي محول عن الفاعل. لا عملنا على منزلك شي اسم هذاك محول عن الفاعل، ولا عملنا منزلك اعلى محول عن بنت ها مبتدا. من حوله عن المبتدا ما يوقعناش المشكله، لان الاعلى لا تلقى الزياده لا تلقانا، ولكن من حوله على منزلك ما تلقاش عن الزياده. اذا اش غنعملوا؟ نحولوه على المبتدا. كيمشي يكون منزلك اعلى، منزلك مبتدا حذف المضاف. فين المضاف؟ منزلك حذف المضاف ومشى بحاله. شنو بقى؟ منزلك ك هذاك كهذاك انفصل، انفصل ماشي يولي هو المبتدا. هو في حد ذاته يكون مبتدا؟ شنو غنجيبو؟ ما ينوب عنه هو انت، نقولوا انت اعلى. مي قلنا انت اعلى جاء الابهام في النسبه؟ اذا جاء الابهام في النسبه، لما جاء الابهام في النسبه ناتي بذلك المضاف وهو المبتدا تمييزا يبين ذلك النسبه، نجيبو منزلا. كاين شي مشكله؟ هذا هو الطريقه ديال ابن هشام. طريقة ابن هشام دا نخرجوا من المشكلة ديال اسم التفضيل، اسم التفضيل ديك الزيادة ضاعتنا ما نبقاوش فيها. هذا المثال الأول. المثال الثاني، المثال أنت أكثر مالا، أنت أولى زيد أولى اللي عطى الله أكثر مالا، إذا زيد أكثر مالا أولى أنت. أنت أكثر مالا، أنت مبتدأ أكثر خبر، مالا هذا التمييز. هل مالا هذا فاعل في المعنى؟ لا. شوف كافور ماله، شوف كافور ماله فاعل المعنى، هاو فاعل في المعنى. اذا اتصف بالمعنى الفاعليه، اتصف. شكون نصبه؟ اكثر هو النصب. هذا تمييز المفرد؟ لا. شكون التمييز؟ النسبه. تمييز النسبه، واش النسبه هي الناصبه؟ فين النسبه هنايا؟ العلاقه اللي بين انت واكثر، هذيك نسبة المخاطب إلى الأكثرية، ديك العلاقة اللي بينهما، هذاك ماشي نصيب، اتفق العلماء، شكون النصيب هو أكثر. هو عنده فاعل في المعنى في صفد الفاعلية عنده ولكن مش محاولة عنده. ابن هشام شي يقول لا مش محاولة عنده، وابن الناظم شي يقول محاولة عنده. منين مش محاولة عن الفاعل غنقولوا مش نقولوا أنت كثر مالك مزيانة، شوف أنت كثر مالك مزيانة مزيانة، ولكن شنو ضاع الفرصة من يدنا؟ الزيادة ما بقاتش في يدنا، ديك أكثر زيادة الكثرة ما بقاتناش، ضاعت من يدنا. إذا شنو غنعملوا؟ نحولوا على المبتدا كيفاش يكون الأصل؟ مالك أكثر، شوف مالك أكثر هذا هو الأصل، مالك أكثر، مال حذف المضاف فينو مال ك هذا هو المضاف إليه، هذا المضاف هذا غينوب عن المضاف مش يولي مبتدا، هذا الضمير يكون منصوبا يكون مجرورا ما يقبلش غير. إذا نأتي ببدله نأتي بنائبه، شكون النائب هنايا؟ مخاطب المنفصل. كيفاش يقول أنت أنت أكثر، ما قلنا أنت أكثر جاء إبهام في النسبة، معنى أنت أكثر من أي من أي جهة هذه الكثرة؟ كثر من أي جهة جات؟ واش أكثر علما مالا ولدا شنو خبثا صلاحا فسادا شنو؟ يبقى الإبهام في النسبة، غنجيبوا ديك المبتدا اللي كان نردوه يبين النسبة، غنقولوا أنت أكثر مالا ولدا علما إلى آخره. بين عام سيدي إلا أنني يمكن نجاوب على الناظم على المصنف، الناس اللي يقول محاول على الفاعل يقول لك سيدي يمكن إحنا نعملوا الصفة ونقولوا أنت كثرة كثرة زائدة، أو أنت على علوا زائدا، أو نقولوا لأنه ما ليس الصمارشي ذيك التحويل ما ليس الصمارشي، إحنا هذا نبينوا صافي واش الصمار ولا ما ليس الصمارشي، ما ليس الصمارشي هذا هو الجواب. بين عام سيدي فإذا هذا الفاعل في المعنى كين قولوا، وشكون الناصب؟ هو أعلى اسم التفضيل هو الناصب، ولكن واش محول عن الفاعل صناعة ولا لا؟ صافي. أما هو فاعل في المعنى كاين، شنو الفاعل؟ اتصف بالفاعلية، هيدا اتصف بالفاعلية، اتصف بالفاعلية موجود ما نهضروش عليها، ولكن واش محول من ناحية الصناعة؟ عند ابن هشام ماشي محول من الصحيح الصناعة، محول عن المبتدأ ماشي عن الفاعل، وعند ابن الناظم محول عن الفاعل. ملي نمشيو على الناظم اللي وقعنا مشكله، شنو المشكله؟ الزياده ما بقاتناش، علاش؟ لان احنا ما عندناش في اللغه العربيه فعلان يقوم مقام اسم التفضيل بالزياده، ما عندناش. مثلا افضل، فين الفعل اللي مش نعمله؟ فاضله، هل فاضله فيه شي زياده؟ مثلا اكثر ان كثر، واش هل كثر فيها شي زياده؟ معنى لا يوجد في اللغه العربيه فعلان يقوم مقام مع الزياده، هذا ما كايناش، هذا هو المشكله. اذا كانت انت اعلى منزلا هي نفسها منزلك اعلى، وفجرنا الارض عيونا هي نفسها، وفجرنا عيونا الارض واستعلى الراس شيبا هي نفسها واستعلى شيب الراس. اذا هنا الفائده التمييز في الشهر هي نفس المعنى، يعني اثنين نقص اللي جعلتنا نتحول من هذا من هذا التركيب هذا للتركيب هذا. التركيب هو باش يوقع دي يكون الاولي دي يبقى انت ماشي يكون انت اكثر، هذه يكون فيها الابهام. احنا باش ننتقلوا من الابهام الى التفصيلي، والتفصيل بعد الابهام يكون هو اقوى واوقع في النفوس، هذه النسخه. معنى ليكون كلام بالتمييز مفصلا، وقبل التمييز يكون كلاما مبهما، والكلام المبهم يشوق الى التفصيل. معنى بالإبهام تنشوق الإنسان للتمييز، من يأتي التمييز بعد الإبهام يأخذ مكانه ويقع في النفوس. أنا بحال حاجة كأنه ذكرات مرتين، ذكرات إبهاما تفصيلا، بخلاف لو جيت من الأول هذا مفصلا ما تجيش النكتة. هذا قول المصنف أعلى أن تفضل منزلا، أن إذا كان ما يكونش فاعل في المعنى، لكن الفاعل المعنى اسم التفضيل كاين ولكن الفاعل المعنى ما كايناش، بحال اش ماشي يكون بحال هذه العباره زيد افضل رجل، هند افضل امراه. علاش؟ لان زيد افضل هذا افضل هنا رجل، هذاك اللي رجل ما يجيش يكون فاعل في المعنى، ما يجيش مثلا فاضل رجلته فضولات امرأته فضولات مال ما تجيش ديك ما تجيش. اذا شنو غيكون ديك الوقت؟ ماشي فاعل في المعنى، يجب جهره وخاص متصفي. شنو يجب؟ يجب صافي. اذا اش غنعملوا هنايا؟ انت افضل رجل، نقول زيد المبتدا افضل خبر رجل، هذاك مضاف اليه، افضل مضاف ورجل مضاف اليه. هند افضل امراه، هند المبتدا افضل امراه. علاش؟ لان هذا امراه ماشي فاعل في المعنى، فاعل في المعنى مش فاعل المعنى. ماشي في المعنى. اذا لما كانش فاعل في المعنى واش ينصب او لا يجب جره؟ يجب جره. هذا هو الفرق بين انت اعلى لان مازال فاعل في المعنى، وانت اكثر مالا مالا فاعل في المعنى، ولكن افضل رجل رجل ماشي فاعل في المعنى. اذا لما كانش فاعل في المعنى يجب جره. صح. نعم هذا اذا اضيف لغير المضاف اليه يتعين نصب هذا. اذا قلت مثلا افضل الناس رجلا يتعين نصب هنا. علاش؟ لان الاضافه ماذا تتكرر شي جوج مرات، شي يتعين هنا النصب. فاذا هذا هنا ثلاثه صور، صورتان فيهما النصب وصوره فيها الجر. شكون الصوره الثانيه اللي فيها النصب؟ الصوره الاولى اذا كان فاعل في المعنى. الصوره الثانيه ماشي فيه في المعنى ولكن اضيف لغير التمييز. اضيف الصوره الثالثه اذا كان ماشي فيه في المعنى واضيف لي. شنو العلامه ديالو هذا؟ العلامه ديالو هذا افضل امراه، هذا افضل، هذا غنحيدوا هذه امراه ونحيدوا رجل ونجيبوا الجمع وننزلوا في المنزله اللي اسمها التصفدي بعض ويصح المعنى. هذا هو الطريق. مثلا ديك افضل حيله، شنو مشيت نزل تما؟ ها؟ البعض. وديك رجل جيب الجمع ونزلوا في الجمع في المكان ديالها. قلت زيد افضل رجالي بعض رجالي، يجوز مزيان زيد بعض رجالي. هذا هو العلامه ديالها. شنو العلامه ديالها؟ اسم التفضيل زولو ونزل في المنزله ديالو البعض. وديك رجل المفرد جيبوا جمعا. واش مش يولي المعنى ديال المثال؟ زيد بعض رجالي. وديك امراتين، امراتين ديك بعض وحيد، ديك افضل وحيد، واش ماشي نزل نزله بعض ومراتين جيبها جد. نقول زي هند بعض النساء، يجوز مزيان. اذا هنا زيد افضل رجل هي بعض رجاله، هي علاش؟ لان دائما اسم التفضيل بعض ما اضيف اليه، لان المعنى اسم التفضيل شنو هو؟ فين اسم التفضيل هنا؟ افضل، هذا افضل بعض من رجل. ولكن البعضيه هنا كيف اسم التفضيل بعض من المضاف اليه؟ كيفاش؟ قول السي طارق. اسم التفضيل افضل بعض من رجل وافضل بعض من امراه، كيفاش هذا؟ هذه القاعده يقولوا اسم التفضيل بعض ما اضيف اليه، اسم التفضيل بعض من المضاف اليه، كيفاش هذا؟ وكيف زعما هو؟ اللي قلنا زيد افضل الرجال، زيد الرجل واحد. هو بعض من ديك الجمع اللي هما الرجال. ولكن هذه خصك تلاحظها، تكون كلمة أفضل بعض باعتبار الموصوف. ماشي في حد ذاتها، هي بعض باعتبار فين الموصوف؟ زيد. زيد. فاسم التفضيل بعض من المضاف إليه باعتبار الموصوف، فين موصوفه؟ زيد. لأن زيد هو اللي بعض من الرجال، ماشي كلمة أفضل هي بعض من الرجل، لا، اسم التفضيل بعض من المضاف إليه باعتبار الموصوف، فين الموصوف؟ هو زيد. فاسم التفضيل هذه قاعدة معروفة، اسم التفضيل بعض من المضاف إليه، ولكن باعتبار الموصوف. هذا قول المصنف رحمه الله، هو الفاعل المعنى نصب أفعل مفضلا كأنت على منزلة، وماذا؟ شحال هنا الصور؟ ثلاثة. صورتان فيهما النصب واحد صورة فيها الجر. شنو الصورة اللي فيها النصب؟ إذا كان فاعل في المعنى. الصورة الثانية إذا لم يكن فاعل في المعنى وأضيف لغيره، شنو هذا؟ يجب النصب. وإذا أضيف إليه يجب الجر. هذا قول الإمام أحمد. وشنو العلامة ديال القسم الأول؟ القسم الأول هو ينحل بالفعل. هذا اسم التفضيل ينحل بالفعل، هذا ما ينحلش بالفعل. ولكن شنو العلامة ديالو؟ نحيدوا اسم التفضيل ونجيبوا البعض وننزلوا في المنزله اسم التفضيل، وفي المنزل هذا المضاف اليه هو رجلين شنجموا نجيبوا الجار، نعملوا مثلا الرجالي ولا كالمراه تعمل النسائي او النسوة او او او, أو. ثم قال المصنف وبعد كل ما اقتضى تعجب ميز كأكرم بأبي بكر الله. قيل هذا البيت ما عندوش الفائدة، إذ الإتيان بالتمييز جائز بعد التمييز وغيره. يعني المصنف يقول لك إذا أتينا بالتمييز بعد ما يدل على التعجب، معنى إذا أتينا بالتمييز بعد ما يدل على التعجب. مثلا التمييز كما يكون بعد ما يدل على التعجب يكون بغيره، إذا لا مزية لهذا. لأن التمييز عندي إشغون غلاما جبنا التمييز، عندي إشغون أرضا جبنا التمييز، كم جبنا التمييز؟ واش التمييز يكون غير التعجب ولا في مكان؟ مكان وعلاش يخصص هذا؟ التخصيص دياله هو أنه يتعين النصب وما يجيش ما فيهش، هذا هو الامتياز دياله. ما هو امتياز هذا؟ هذا من ديك ماشي من ديك النوع الذي يجوز فيه الجر، معناه يتعين فيه النصب، هذا معناه ماشي من ديك القسم اللي كنا نقولوا وبعد به شبه. طب هذا مما يتعين فيه النصب، معناه اذا اتينا بتمييز بعد ما يدل على التعجب. قال المصنف ميز وبعد كل ما اقتضى تعجب ميز. شنو كل ما اقتضى تعجبا؟ كل ما دل ودل وفهم منه التعجب واستفيد منه التعجب. اقتضى شنو اقتضى؟ كل ما طالب تعجب دل على التعجب واستفيد منه التعجب، سواء كان من الصيغ المعروفه او ماشي من الصيغ المعروفه. احنا ماشي تبعين غير الصيغ المعروفه، سواء كان من الصيغ المعروفه او ماشي من الصيغ المعروفه، احنا تبعين غير التعجب. لان التعجب كما يكون بالصيغ المعروفه شنو؟ أفعل وأفعل، سواء كان من ديك النوع هذا ولا ماشي من ديك النوع هذا. مثلا من ديك النوع هذاك نقولوا ما أكرم زيدا رجلا، أكرم بزيدين رجلا، ما أحسن زيدا رجلا، ما أحسن هندا امرأة، أكرم بهند امرأة، بحال هذه العبارة. أكرم بزيد طالبا، أكرم بزيد فاهما، أكرم كيف إلى آخر. هذا الصيغ المعروفة، أو ما يكونش من ذي الصيغ المعروفة لله ضره فارسا، لله ضره مش من ذي الصيغ المعروفة. باين على سيدي؟ باين. قال المصنف وبعد كل ما اقتضى تعجبا ميز، سواء كان مما دل بالصيغة المعروفة أو مش بالصيغة المعروفة. شنو الصيغة المعروفة؟ هو أفعل وأفعل به، ماشي بالصيغه المعروفه لله ضره فارسا وغيرها. هذا التمييز هذا من اي نوع هذا؟ واش من تمييز نسبتي او من تمييز المفردي؟ هذا التمييز هذا من اي نوع غيكون؟ هنا اذا كان ديك الضمير معروف، يعني من قلت ما احسن زيدا، ديك الضمير اللي في كلمة أحسن أو أحسن به يكون معروف، معنى المرجع ديالو معروف، مرجعه معروف، معنى تقدم زيدان ومحمد عاد قلنا ما أحسن أو زيد أحسن به. إذا كان المرجع معروف أو اسما ظاهرا، التمييز يكون تمييز النسبة لكلو. ولكن لكن الضمير ماشي معروف، شوف الضمير ماشي معروف، شنو التمييز يكون؟ يكون تمييز المبهم المفرد. علاش؟ لان اهتمام بتفسير الضمير، تفسير صوت الضمير يكون تمييزه مفرد، هذا يكون هذاك نصب صوت الضمير. هذا مثلا اذا كان ديك الضمير المعد لله ضره هو، ها هو، لكن هذا هو الضمير معروف او لله ضره زيدين، شغل يكون تما تمييز النسبه. ولكن لك لله ضره ماشي معروف، الضمير ماشي معروف، شنو يقول؟ تمييز المفرد. علاش؟ لان الاهتمام بتفسير الضمير، اصلا الضمير من في السؤال. هذا هو. الا ان في نعمه وبيسه هو من تمييز مفرد وان علم مرجعه، هل نعمة زيدا رجلا نعمة كذا كبيسة، هذا كان يسمي زيد المفرد. هذا التفصيل فيه عملنا في غير نعمة وبيسة، أما بنعمة وبيسة هو من قبيل تمييز المفرد. ولكن ديك ما أحسن أو أحسن أو لله ضره فارسا غنشوفو. إذا كان هنايا الاسم الظاهر أو للمرجع معروف فهو نسبة نسبة، وإذا كان مبهم لا. هذا قول الإمام رحمه الله، وبعد كل ما اقتضى تعجبا ميز كأمكم الألفين. ثم قال وجرور بمن إن شئت غير ذي العدد. علاش مش نسكنو دابا على التمييز؟ هذا التمييز راه تكلمنا عليه، كاين اللي يكون منصوب، كاين اللي يكون مضاف بالإضافة، كاين جمل يجوز الجمل، ولكن شكون هذا اللي غنجرو بمن؟ اللي نجره بيمين خصو ما يكونش العدد، معنى عندي 20 ما يمكن ليش نقول من درهمي، هذا ما يدخلش. عندي 20 من درهمي ما يجوش. كذلك المحول اللي فاعل اللي فاعل في المعنى، اللي محول عن الفاعل صناعة، المحول عن الفاعل ما يدخلش. بحال ايش؟ طاب محمد من نفس ما كيناش. كذلك اللي محول عن المفعول، فجرنا الأرض من عيون ما كيناش. كذلك اللي محول عن ديك المبتدا، ديك أكثر من كمال من مال ما كاينش. شحال هذو؟ هذو أربعة. هذا الأربعة لا يجوز جرها، ما يجوزش الجر. هذا أربعة ما تدخلش معنا في جواز الجر. واضح العبارة؟ أربعة الأنواع ماذا تخضعش لهذا الجر هذا؟ شكون هي؟ العدد. العدد اش من عدد؟ عدد الصالح. العدد الصالح ماذا ينجرش به؟ الفاعل في المعنى واللي محول صناعة ما يدخلش. كذلك المفعول في المعنى والمحول صناعة ما يدخلش. واللي محول على المبتدا صناعة يدخل وما يدخلش، هذا ما يدخلش، هذا الأربع. والباقي يدخل. شكون المقادير؟ المقادير يدخل. الكنائي، العدد الكنائي يدخل. النسبة اللي ماشي محولة، شوف النسبة اللي ماشي محولة بحال الله ضره من فارس، تسمى النسبة ولكن ماشي محولة، يدخل. ذيك ما أحسن زيدا رجلا، ما أحسن زيدا من رجل، يدخل. لأن هذاك ماشي نسبة ولكن ماشي محولة. شحال هادو؟ أربعة. أربعة هذه يدخلوا. شكون هو؟ الكنائي، كم عبدا كم من عبد، كم عبدا كم من عبد. وكذلك المقادير، ديك عندي من الشبرون من أرضين، يدخل. وكذلك اللي عنده النسبة ولكن مش محولة، اللي عنده النسبة مش محولة، عنده النسبة مش محولة، يدخل. يدخل لله ضره فارسا من فارس. ديك ما أحسن زيدا رجلا، لأن رجلا قلنا النسبة ولا ولكن مش محول. شحال هذو؟ أربعة. أو نقول ثلاثة. شنو ثلاثة؟ المقادير والكنائي والنسبة غير محولة. النسبة غير محولة سواء كان في باب الفاعل أو في المفعول، هذيك ما يدخلش. نعم. نعمة كتدخل فيها. نعمة الرجل من زيد. كيف نعمة؟ وزيد ما تقول نعمة زي رجلا زيدا، نعمة رجلا زيدا، نعمة من رجل يمكن. لها الضبط تدخل. احنا 70 غير 70 3. شنو 70 3؟ المقادير. هذا كذا ان شاء الله. و 70 العدد الكنائي، كم عبدان وكم. وتبعين النسبة اللي مش محولة، يعني النسبة اللي مش محولة، لأن نعمة رجولا النسبة مش محولة، فهمنا؟ هذا ماله هذا دي يدخل. والباقي ما يدخلش. مش كم يدخلش؟ أربعة. العدد الصارح ما يدخلش، الفاعل في المعنى اللي محول صناعة ما يدخلش، المفعول المعنى المحول ما يدخلش، إلى آخر. هذا قول المصنف رحمه الله وجرور بمن إن شئت غير هذه العددي. والفاعل هذا مستثنى، والفاعل معنى كطيب نفسا نسوفا. هذا من هذا كاين يقول تبعيضيه، كاين يقول بيانيه، كاين يقول زائده مع التبعيض. العلماء اختلفوا في تفسير هذا من شمن معنى اللي يقول. اللي عنده. هذا قول الإمام رحمه الله. قال وجرور بمين إن شئت غير إن شئت غير ذي العدد، إلا أن هذا الجر ماشي لازم. فإذا الجر بمين يكون في ثلاثة وممنوع في أربعة، في أربعة يمنع في ثلاثة يجوز. وشنو السبب الذي يجوز إنجا هنا؟ لأن هذا من هذا يكون عند البايع، ليكون هنا المميز والمميز ليصدقوا على بعض. لأن عندي شبر من أرض، الشبر هو الأرض، وإن لله ضره من فارس هو فارس. ولكن ما يكون طلب محمد نفساً، نفساً ماشي هو ذلك، ما يستقش عليه البيان. عندي عيشون من درهمين، يعني عيشون ماشي هي الدرهم، يعني عيشون عدد والدرهم المعدود. هذا هو السبب. شنو السبب؟ لأن من هنا تشعر البيان، خص يكون المميز، يكون المميز والسمي شيء واحد باش يصدق عليه البيان. ولكن لكن غير ذلك ما يكونش هو، ما يصدقش عليه، يصدق عليه البيان ولا ما يصدقش، ما يصدق. لأن مش القنصة عيشون هي الدرهم، ما يجيوش، يعني عيشون عدد والدرهم معدود. هذا قول المصنف رحمه الله. وجب بمن شئت غير العداد والفعل المعنى. ثم قال وعامل التمييز قد مطلقة والفعل ذي التصرف في مزن سابق. هنا مش يتكلم المصنف رحمه الله العامل طاب محمد نفسا، هذا نفسا هذا التمييز واش يتقدم على طاب. عندي 20 درهما، واش درهما تتقدم على 20؟ اما اذا كان جامد ما يتقدمش، يتقدم ولا ما يتقدمش؟ اذا كان جامد ما فيه اشكال. معناه اذا 20 درهم ما تقدمش على 20، ما يمكنش نقول عندي درهما 20، ما يمكنش. فالعامل الجامد التمييز لا يتقدم عليه. عندي شبون أرضا، ما تقولش عندي أرضا شبون، ما تقدمش. معنى معروف أن الجامد ما يتصرفش في نفسه، ما يتصرفش في معمولته، وإن كانت طبيعة الفضل لا تقدم. واضح؟ ثاني، لأن هذاك التمييز هذاك يكون عنده ذيك الباين، ملي يكون عنده ذيك الباين يكون بحال النعت، والنعت ما يتقدمش على المنعوت. لأن الطبيعة التمييز شنو عنده؟ الباين ليبين ليوضح. هذاك التوضيح ليتنزل منزلة النعت، والنعت جاء زيد العاقل، واش العاقل يتقدم على زيد؟ هذا هو المعنى، هذا السر في المنعي. ما هو السر في المنعي؟ بالنسبة إذا كان جامدا معروف أن الجامد في نفسه ما يتصرفش، من جهة بأن التمييز هو ذي الباين ليبين، الباين يكون منزل منزلة النعت، النعت إيضح يتقدم على المنعي. هذا إذا كان زيد جامدا. أنا إذا كان متصرفا قيل هو ما يتقدمش، وقيل يتقدم قليلا. قال المصنف والفعل ذو تصرفي ذو تصرفي نازعا سوبيق. قيل يقول لك سيدي يتقدم، قيل يقول لك ما يتقدمش، قيل قليلا يتقدم قليلا. المصنف قال سيدي يتقدم، تقدم قليلا. معنى إذا طاب محمد نفسا في نظر المصنف يمكن نقول نفسا طاب محمد يجوز ولكن قليل. والفعل ذو التصريف في نظر سبق. قال الإمام وأجاز الكساء تقديمه على عامله المتصرف، وافق المصنف غير الكتاب وجعله في هذا الكتاب غير متصرفين. المهم إذا كان هنايا جامدا ما يتقدمش، وإذا كان متصرفا عند السيبويه ما يتقدمش، وعند الإمام الكسائي والمازيني يتقدم، عند المصنف ويتقدم قليلا، هذا ثلاثة المذاهب، ما يتقدمش يتقدم تقدم قليل، تقدم قليل هو التفصيل، هو التفصيل. فين هذا الشيء، هذا البحث هذا في المتصرف. هذا قول المصنف رحمه الله. وعامل التمييز قد مطلقا، والفعل والفعل ذو التصريف مجرورا سبقا. وقال الإمام لأنه كنت في الإضافة يتقدم مثله. ثم قال هنا التمييز والحال، التمييز والحال، جاء زيد راكبا شي يسمى راكبا حال، وعندي 20 غلاما شي يسمى التمييز. الحال ديبين الهيئة، شنو ديبين الصفة، والتمييز ديبين الذات، هذا هو الفرق بينهم. فاش دي يتلاقاو فين يفترقوا، يفترقان في جملتين، شنو في جملتين، الحال يأتي جملة، التمييز لا يأتي جملة، هذا فرق. الحال يأتي جملة ولكن التمييز لا يأتي جملة، لأن قلنا فيما تقدم اسم أي صغير، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، الحل قد توقف عليه المعنى، معنى ضروري نجيبه ديك، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا، يمكنش ما تجيبش كوسان، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما، يمكنش ما تجيبش لاعبين أو غاطلة، شي سمعنا الحال توقف عليه المعنى، لكن التمييز ما يتوقفش عليه المعنى. هذا الفرق بينهما، شنو الفرق بينهما؟ ان التمييز لا يتوقف، فضل دائما فضل، اما هذا يكون فضل من الطبيعه ديالو، ولكن قد يفتقر عليه المعنى. الفرق الثاني. الفرق الثالث، التمييز يبين الذات والحال يبين الهيئه. التمييز يبين الذات، كيف يبين الذات؟ عندي 20 غلاما، غلاما بين ذات 20، معنى بين حقيقة 20، معنى في السر 20. أما جاء زيد راكبا، راكبا ماشي بين الحقيقة جاء، وما بينش الحقيقة زيد، واش بين حقيقته؟ وإما بين الكيفية العمل، كيفية العامل، العامل كيفاش نو، أي المجيء بغوكم. هذا الفرق الثالث. الفرق الرابع، التمييز ما يتعددش، دائما نجيبوا تمييز واحد، فجرنا نضع عيونه، طب محمد نفسه، ولكن الحال يتعدد، معنى يتعدد، صاحبه واحد يجيب ثلاثة الأحوال، وقد يتعدد بتعدد صاحبه، قد يتعدد يكون الحال متعددا لمفرد، وقد يتعدد لصاحب المتعدد، ولكن التمييز يجي واحد، شحال هذا؟ التمييز الحل يتقدم على العامل إلا في المواضيع المعروفة، الحل يتقدم، جاء زيد راكبا، يمكن لي نقول راكبا جاء زيد، ها يمكن فرضا أذهب يمكن، ولكن التمييز هنا ظاهر أحس معنى ما فيه، إما ما يتقدم شي مرة أو يتقدم قليل بالنسبة لنا. هذا الخامس. الحل الأصل ديالو يكون مشتق، هذا يكون مشتق، وحتى جاء جامدة خصو يتأول، الحل يكون مشتقا، وإذا جاء جامدة خصو يتأول، ها راكبا ضاحكا لنا. التمييز الطبيعة ديالو يكون جامد، طبيعة التمييز يكون جامدة، ها علماء كذا كذا كذا كذا، هذه الطبيعة ديالو. فالتمييز يكون جامدان والحال يكون مشتقا، لأن الحال يبين الهيئة وهذا يبين الذات، فطبيعة التمييز الجمود وطبيعة الحال الاشتقاق. الحل يأتي مؤكدة، التمييز لا، ما يعطيش مؤكد، يعطي دائما مؤسس، يعطي الفائدة، التمييز دائما يجي مؤسس، ولكن الحل قد يأتي مؤكدان وقد يأتي وأرسلناك للناس رسولا، هذا مؤكد. ولكن التمييز دائما مؤسس، التمييز لا يكون إلا مؤسسا. شحال هذه الفروق؟ 7 الفروق بين التمييز والحالي، 7 أشياء من أنواع الفروق. في ذي تفقوا، معنى في ذي تفقوا، في تلاقوا، التمييز والحال أولا في الاسمية. التمييز يكون اسما والحال يكون اسما، حال هذا اسم هذا اسم. الفضلة، التمييز من قبيل الفضلة والحال من قبيل الفضلة، جوج. التمييز يكون منصوبا والحال يكون منصوبا، إلا أن التمييز معنا بعض التفاصيل فيه الجار كذا، إلا أن مدين جار وش يبقى يقول له تمييز، لا هذاك محل الخلاف. معنى عند الجر واش يتسمى تمييز، هذه كاين فيها الخلاف. أما من يكون منصوب على التمييز. ثم التمييز رافع للإبهام عن الذات، والحل رافع للإبهام عن الهيئة. هذا يرفع الإبهام عن الذات، هذا يرفع ماذا؟ هذا يرفع الإبهام بالذوات، وهذا الإبهام بالهيئة. هذا إبهام الذوات، هذا إبهام. إذن الإبهام الإبهام فيش متلاقين، رفع الإبهام، كل يرفع الإبهام، إلا أن واحد عنده رفع الإبهام للذات، واحد عنده رفع الإبهام، هذه 4. ثم النكرة، شكون نكرة؟ تمييز نكرة والحل نكرة، هذه 5. هذه 5 أنواع الاتفاق. هذا قول الإمام رحمه الله تمييز. ثم قال الإمام حروف الجر، راح ندخلوا ان شاء الله للمجهورات. فرغنا من المنصوبات والمرفوعات، بقينا في المجهورات. ندخلوا القول المجهور. المجهورات كاين حروف الجر، كاين الاضافه، صاف الجر غير جوج. المنصوبات للفضلة 8، والكان والأخبار ديالها، وإن وأخواتها، والمفاعل الضنة، وفصل في ما ولات قل هذه وهذه. المهم قل شي 11 بين كده، قل شي 11 أو 12 للمنصوبات، والمرفوعات 6، المجهورات جوج. دابا الآن على حسب الدراسة اللي درستنا ممكنناش يكون عندنا الخطأ في المنصوبات، تشير ما عرفناش المعنى. معنى جميع المنصوبات يمكننا نميزوها، هذا كذا هذا كذا هذا كذا، باش لا جهلنا المعنى او لا طموسينا ما نفهموش. كذلك المرفوعات ما يمكنش شي مرفوع اللي ما نعرفوش، اما ما عرفناش المعنى، وهذا يمكن الانسان ما يعرفش المعنى ما يدغش المقصود، واما الانسان يكون غافل. دابا شنو ندرسوا؟ الكلمات المجهوره. المجهورات اما يكون مجهوره بحروف خاصه، واما بالمضاف. أما بالحروف الخاصة باتفاق، أما بالإضافة اختلفوا فيها. الجر كاين ولكن العامل هو اللي اختلفوا فيه، معنى غلام زيدين، زيدين مجهور، ولكن واش الإضافة، واش الحرف المقدر، واش غلام هو اللي قد في اختلفوا في تعيين العامل. ولكن بزيدين واش اختلفوا في تعيين العامل؟ لا، ولا حروف الجر باتفاق هي الخافضة العاملة، وبالنسبة للإضافة تلف غلام زيدين، واش الإضافة، واش الغلام، واش الحرف المقدر، واش بالنيابة، واش كذا، المذاهب معروفة فسيأتي إن شاء الله. هنا مين غنفرقوا من هذا الجوج؟ كنسمى ما كاينش شي كلمة مرفوعة منصوبة ما نعرفوهاش. غندخلوا فاش؟ غندخلوا في العوامل، نكملوا العوامل. غندخلوا في الأبواب ديال العوامل، معنى شكون اللي غيرفعنا، شكون اللي غينصبنا كذا. غندخلوا في قسم العوامل. العوامل ندخلوا مثلا هذا المصدر، هذه الاوصاف، هذه كذا كذا، ندخلوا في العوامل، تفصيل العوامل. شنو غيكون عندنا البحث؟ العوامل، هذا العامل من نوع من كذا الى اخره. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام المصنف رحمه الله: وبعد ذي ونحوي هجره الى فرسها تمد حنطه غيره. الاشاره به الى ما دل على مساحه او قيل او وزن، فقيل من ذلك أن التمييز بعد العدد لا يجيب بالوجهين، وقوله إذا أضفتها، أي إذا أضفتها إلى التمييز المنصوب فتقول شبر أرض وقفيز بر ومنواع أسد وتمر، وقبله كمد حنطة مبتدأ ومضاف إليه، وغذا خبره وهو على حد القول تقديره كقولك مد حنطة غذا. ثم قال والنصب بعدما أضيف وجب إن كان مثل ملء الأرض ذهبا، يعني أن المميز إذا أضيف إلى اسم آخر غير التمييز آخر، هذا كان ممنوع من الصرف. إلى اسم آخر غير التمييز وجب نصب التمييز، وفهم من قوله إن كان مثل ملء الأرض ذهبا أنه لا يجب نصبه إلا إذا كان كالمثال المذكور في كونه لا يصح إغناؤه عن المضاف إليه. معنى مثل ملؤ ما تستغناش عن الأرض، كلمة ملؤ ما تستغناش عن الأرض، والأرض هذا ماشي ماشي ماشي ماشي مميز، ما تستغناش عن معنى. إذا ملؤ ما تنضافش ذهبا، هذا ملؤ ما تصورش تنضاف ذهبا. علاش ما تصورش تنضاف ذهبا؟ لأن ملؤ ما تستغناش عن الأرض، هذا معنى العبارة. ما دام ما يستغنى شيء يجب نصب ذهبا، اما اذا كان تستغنى عنه عند الاضافه يجب النصب، وما كاينش الاضافه يجب الجر. اذ لا يجوز ملء ذهب، فلو صح اغناؤه عنه لم يكن النصب واجبا، نحو هو احسن الناس رجلا. هذا احسن الناس رجلا، هذا احسن الناس رجلا، هذا يمكن نقول احسن رجل، نجي نزول الناس إلا أنه هو مش من الموضوع ديالنا، لأن الموضوع ديالنا هنا المقادير، هذا ديك فاعل في المعنى، ديك المعنى ديالهم ديك فاعل، هو عنف في الحقيقة ماشي فاعل في المعنى، هذا ديك المفهوم والفاعل المعنى فيه، هذاك لنضف إلى تسميز يتعين الجر أفضل رجلين، ما نضف شيء وجبنا شيء كلمة أخرى يتعين نصبه، معنى ذلك يتعين نصبه في حالتين، إذا ما كان شيء يستغنى عنه أو يستغنى عنه ولكن يضيف. إذ يجوز أن تقول هو أحسن الناس أحسن رجل، على أن هذا المثال الثاني ينتصب فيه التمييز ما دام المميز مضافا، لكنه صالح للجد بالإضافة عند حذف المضاف إليه بخلاف الأول. والنصب مبتدأ، الأول هو أنه ما يمكنش ملء بلا الأرض، هذا هو الفرق بينه. وبعد متعلق به وما موصولة وصلتها أضيفة، ووجب خبر المبتدأ وإن كان شرط، ومثل خبر كان، وملء الأرض مبتدأ خبره محذوف تقديره لي أو نحوه، والجملة محكية بقول محذوف تقديره إن كان مثل قولك لي ملء الأرض ذهبا. ثم قال والفاعل معنى نصيبا لأفعال مفضلا كأنت أعلى منزلا، يعني أن الاسم النكرة إذا وقع بعد أفعل التفضيل وكان فاعلا في المعنى وجب نصبه على التمييز، وعلامة كونه فاعلا في المعنى أنك إذا صغت مثلا لبغي تقول المصنف من قول الإمام في كشبر أرض وقفيز بغا، هنا كان يتكلم على تمييز المفرد، الأمثل اللي يتكلم على تمييز النسب، إلا أن تمييز النسب بهذا البحث هذا ما حدش يقول شيء، تكلم واحد فاعل في المعنى في باب اسم التصديق، الباقي ما تكلمش عليه. وعلامة كونه فاعلا في المعنى أنك إذا صغت من أفعل التفضيل فعلا جعلت ذلك التمييز فاعلا به، نحو أنت أعلى منزلا أعلى منزلك، وفهم منه أن الواقع بعد أفعل التفضيل إذا لم يكن فاعلا في المعنى لم ينتصب على التمييز، نحو أنت أفضل رجل، بل يجب جره بالإضافة إلا إذا أضيف أفعل إليه إلى غيره فإنه ينتصب حينئذ، نحو أنت أفضل الناس رجلا. والفاعل مفعول مقدم بنصبا، والمعنى منصوب على إسقاط الخافض، ولا يصح أن يكون الفاعل مضافا إلى المعنى، ومفضلا حال من الفاعل المستتر في انصبا، وأفعل غير منصرف للعلمية والوزن. ثم قال وبعد كل ما اقتضى تعجبا ميزك أكل بأبي بكر أبا، مثلا حاكش بأرض وقفيز منا، تبغي تقول هذا هو تمييز المفرد في قوله والفاعل المعنى بأفضل المفضلة، هذا تمييز النسبة في قوله وبعد صالح لهما معنى، صالح لتمييز النسبة وصالح لتمييز المفاضل. لان هذا صالح جوج. اذا كان المعهد معروف اذا كذا كذا كذا فاذا كان المصنف ثلاثه درجات، ما يكون مفردا فقط، ما يكون تمييزا فقط، نكذا ما يكون هيدا وهيدا. يعني ان التمييز ينتصب بعد وهذا تمييز النسبه حنا قلنا على حسب الظاهر، اما كاين يقول لك ما عندناش تمييز النسبه، حنا تمييز غير الذات. الذات اما تكون ملفوظه واما مقدره. هذا عندي اشهر ولا كيف النوع ملفوظه. طاب محمد انا مقدره، طاب محمد طاب شيء محمد شيء، هذا هو المقدر. هنا اذا على هذا ما عندناش تمييز النسبه، شنو عندنا؟ تمييز الذات. والذات تتنوع على نوعين، اما ان تكون ملفوظه واما تكون مقدره. ان تكون ملفوظه هي اشهر مذكوره، مقدرة فحال هذاك اللي نقولوا لك تمييز النسبة، لأن اللي كنت تما شيء محذوف مبهم. هذا هو هذا اللي كاين في هذه الكتب العصرية، ملحوظ ملفوظ. سمعنا المميز صاغة يكون ملحوظا وصاغة يكون ملفوظا. ملفوظا هو مذكورا، ملحوظا ده لحظه معناه مقدر. نعم الذي هو يدخل ديك الانواع الشبه اللي يلحق شي نوع منه. ومثل لذلك بقوله كأكل بأبي بكر الأبد، قال في شرح الكافية والمراد بأبي بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر صاحبه. وفهم من قوله وبعد كل ما اقتضى تعجبا أن ذلك غير خاص بالصيغتين الموضوعتين للتعجب. لأن المصنف قال اقتضى، اللي قال عبارة اقتضى، اقتضى التعجب ماشي اللي لا الذي يدل على التعجب، حصل تعجب سواء كان بالصيغتين المعروفتين أو لا. وهما ما أفعله وأفعل به، فدخل في ذلك ما أفهم التعجب من غير الصيغتين المذكورتين، نحو وإذا هو رجلا وريحه إنسانا ولله ضره فارسا وحسبك به كافلا ونحو ذلك. ثم قال وجرد بميل إن شئت غير ذي العدد والفائل معنى كطيب نفس الجبل. قد تقدم أن التمييز على معنى من، لكن منه ما يصلح لمباشرتها ومنه ما لا يصلح، وكله صالح لمباشرتها إلا نوعين، تمييز العدد وما هو فاعل بالمعنى وقد استثناهما، فلا يقال نحو عندي 20 درهما 20 من درهم، ولا في طاب زيد نفسا طاب زيد من نفس. ثم أتى بمثال من الفاعل بالمعنى فقال كطب نفس تفد، فنفسا تمييز وهو فاعل بالمعنى، لأن التقدير لتطب نفسك وغير مفعول بجرد وبمن ومتعلق بجرد، والفاعل مجرور عطف على ذي والموصوف بذي محذوف وكذلك بالفاعل، والمعنى منصوب على إسقاط ذي، وإن شئت شرط محذوف الجواب لدلالة ما تقدم عليه، والتقدير إن شئت فجر من غير تمييز صاحب العدد وغير تمييز الفاعل في المعنى. ثم قال وعامل التمييز قد مطلقة والفعل ذو التصريف نزرا سبقا، يعني أن العامل في التمييز يجب تقديمه عليه، فيلزم وجوب تأخير التمييز. وقوله مطلقا أي سواء كان اسما أو فعلا، أما إذا كان اسما فلا يتقدم عليه بإجماع، نحو عندي 20 درهما، فالعامل في درهم 20 فلا يجوز عندي درهما 20. وأما إذا كان فعلا فإن كان الفعل غير متصرف فلا يجوز تقديمه عليه، نحو ما أكرمك أبا ونعم رجلا زيد، وإن كان متصرفا ففي تقديم التمييز عليه خلاف، والمشهور منع تقديمه وهو مذهب سيبويه، وأجاز قوم تقديمه منهم المازني والمبرد وتبعهم الناظم في غير هذا النظم. وظاهر قوله نظرا سبقا أن له مذهبا ثالثا وهو جواز تقديمه بقلة ولم يقل به أحد، ومن شواهد تقديمه على عامله المتصرف قوله ولست إذا ذرعا أضيق بضارع ولا ييأس عند التأخر من يسر، وأبيات أخرى وعامل التمييز مفعول ومطلقا حال من عامل من عامل التمييز، والفعل مبتدا وللتصريف نأت له، والخبر فيه سبق ونظرا حال من الضمير المستتر فيه سبق. ثم قال حروف الجر.